إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون، إن حديثنا اليوم عن الاستقامة على دين الله، ولا أحسن ولا أبلغ ولا أفصح في بيان معنى الاستقامة من كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذه الآية مطابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. استقاموا أي وحدوا الله فلم يشركوا به شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا منزلا ولا عبدا صالحا، لا قبرا وثنا، لم يشركوا درهما ولا دينارا، ولا أشركوا وزيرا ولا سلطانا، ولا أشركوا زوجا ولا أولادا، بل وحدوا الله تعالى وآمنوا به، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته واجتنبوا معصيته إلى أن توفوا على ذلك. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، إننا جميعا نرجو الاستقامة على دين الله، لكن الاستقامة لا تكون بالتمني، لا تكون بالعجز والكسل والتسويف، وإنما تكون بالمبادرة إلى طلب العلم النافع والعمل الصالح، وتكون بالجهاد في سبيل الله. واعلموا أيها الإخوان، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، أن الاستقامة على أمر الله ليست أمرا صعبا ولا مستحيلا، بل هو أمر ممكن سهل يسير لمن أخلص لله تعالى وصدق في طلب مرضاته. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم، لقد تكفل الله تعالى بالتوفيق للاستقامة لكل من بذل الجهد صادقا في طلب سبيلها. وقال تعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي الذين قصدوا الهداية وعملوا بما علموا وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وزادهم بصيرة وآتاهم الخشية ووفقهم للعمل بما فرض الله عليهم. أيها المؤمنون، لقد ذكر الله تعالى الاستقامة، لكن بعدما ذكر وأمر بالإيمان بالله ولم يتم لعبد الإيمان بالله حق الإيمان إلا إذا عرف الله بإسمائه الحسنى وصفاته العلا. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته عظمه، ومن عظمه قدره، ومن قدره خشيه، ومن خشيه استقام على أمره. قال الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، وإن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا، وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمة الكرسي، كرسي الرحمن، فقال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهذا تفسير قول الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ومعنى هذا الحديث أيها الإخوان أن كما قال نبينا: ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء الآخرة إلى العرش مسيرة 500 عام. كل ذلك لا يساوي بالنسبة لكرسي الله تعالى الذي هو موضع قدمي الله تعالى، لا يساوي إلا كحلقة أي خاتم ملقى في صحراء واسعة. وهذا الكرسي بالنسبة لعرش الرحمن هو كتلك الحلقة أي كخاتم في صحراء واسعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض حملة العرش وأنهم ملائكة عظام، فقال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت. فمن عرف كل هذا استقام على أمر الله تعالى. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوان، إن الاستقامة على أمر الله تكون بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وطاعتها واتباع نهجها وترك مشاقتها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال عز من قائل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المؤمنون، إن الاستقامة تكون بالتحاكم إلى شرع الله تعالى. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال عز من قائل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إن الاستقامة تكون بالاجتماع ونبذ الفرقة واتحاد الكلمة على كلمة سواء، على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى هذا الكلام أي الذي يكون في شق والنبي والصحابة والسلف في الشق الآخر، فإن الله يتركه ما تولى ثم يصليه يوم القيامة جهنم. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما تلك الفرقة يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، أي الذين استقاموا على دين الله كما استقمت أنا وأصحابي، فلم يزيدوا ولم ينقصوا من دين الله شيئا، لم يفرطوا ولم يفرطوا، لم يغلوا ولم يتهاونوا، بل كانوا أمة وسطا كما أمرهم الله تعالى. أيها الإخوان، إن الاستقامة على دين الله تكون بسلوك سبيل المؤمنين والصبر على ذلك في زمن الغربة هذا، فمهما تكالبت عليك الأعداء ومهما شغب عليك الغوغاء ومهما خذلك الخاذلون المخذولون ومهما أذاك المثبطون، فلا تأبه بهم وامضي فإنك على الحق المبين. روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال الله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. وهذه الطائفة أيها الإخوان هي التي تعمل بشرائع الله الظاهرة والباطنة، هي التي اتبعت سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأثروا بقلة السالكين ولا لكثرة الهالكين، لم يزيغوا بالشبهات أو تعميهم الشهوات أو يزلوا بترك الطاعات، بل تمسكوا بدينهم حتى يجدوا اليقين. لذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرباء فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر قال: أناس صالح في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال أيضا: الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجده غفور رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الاستقامة على دين الله تكون بإقام الصلاة، لأن إقام الصلاة هو أساس الاستقامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. وقال أيضا: أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عملها. وإقام الصلاة أيها الإخوان هو الضامن الوحيد لإتمام المسير، لأن الطريق شاق وطويل. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان عمر رضي الله عنه يبعث إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعلق الإمام أحمد رحمه الله على هذا الكلام فقال: إن كل مستهين بالصلاة، مستخف بها، مستهين بالإسلام، مستخف به، وإن حظهم في الإسلام على قدر حظهم ورغبتهم في الصلاة. إن الاستقامة أيها الإخوان تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وينبغي لمن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يكون عالما بما أمر به أو نهى، رفيقا فيما أمر به أو نهى، حليما مع من أمر أو نهى، كما ينبغي له أن يبدأ بأهله وولده والأقرب الأقرب. قال الله: وأمر عشيرتك الأقربين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المؤمنون، إن الاستقامة على أمر الله تكون بالوفاء بالعقود وأداء الأمانات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي المسند للإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وأول الأمانات أيها الإخوان هي أمانة الدين، أي الصلاة والزكاة وغيرهما، ثم الأهل والأبناء، ثم أمانة الوظيفة والعمل والمسؤولية التي خانها أكثر الناس، إما بالتهاون والتفريط، وإما بالرشوة والاختلاس، وإما بعدم استيفاء ساعات العمل، وإما والله المستعان وإليه المشتكى. أيها المسلمون، إن الاستقامة تكون بالحرص على أكل الحلال والابتعاد عن الشبهات. روى الشيخان من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها. وشرب أبو بكر الصديق لبنا ثم تبين أنه حرام فاستقاء حتى كادت روحه تخرج، ثم ثم قيل له إنك لم تكن تعلم، فقال لو أنها لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم نبت من سحت النار أولى به. وسأل رجل سفيان الثوري عن فضل الصلاة في الصف الأول فقال له كسرتك هذه التي تأكل، انظر من أين هي وصلي في الصف الأخير، يعني كل الحلال ثم لا تأبها. إن الاستقامة على دين الله تكون بالنصح لكل المسلمين والشفقة عليهم وحب الخير لهم. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليها. وعن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وختاما أقول أيها الأخ الكريم أيتها الأخت الكريمة استقم كما أمرك ربك وقم بما أوجب عليك، ولا تسمع ولا تصغى لمثبطي العزائم فقد يجعلون من الحبة قبة ويصيرون التمرة جمرة، ولا لمن يخيفك بعواقب الأمور من ضعاف الإيمان واليقين، لأن ما قدر لك لا بد أن يصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدي ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.